ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد انتهينا إلى باب المرفوعات وأخذنا منه كله وبقيت التوابع. كم المرفوعات؟ كم عددها؟ عددها لا يلزم أنك تكون مستحضرا له، هذا يعرض بالاستقراء. هب أنك نسيت عدد المرفوعات، ما يشكل، هذا ليس مهم، المهم أن تستخرجها، وبعد استخراجها تعرف عددها. فأنت قلت الفاعل والمبتدأ، لو قال الفاعل والمبتدأ يبقى غلط، غلط، لا لأن المبتدأ ليس فاعلا، ولكن لأنه غير مرتب، وغير المرتب لا يحسن يصل إلى النتيجة المطلوبة. إذن الفاعل، إذا قلت الفاعل تقول نائب الفاعل، وإلا ستنسى نائب الفاعل. فاعل الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن. ونرد نفكر، لو بقينا سنة لا نجد شيئا آخر من المرفوعات إلا التابع، والتابع هذا يعني سيدخل معنا في المرفوعات وفي المنصوبات وفي المخفوضات، وإنما جاء به هنا باعتبار أول مرة تذكر الأشياء، فيؤتى بالشيء في أول مقام له ثم يكرر فيما بعد. إذا أخذنا التوابع الآن في المرفوعات سوف لا نعيدها في المنصوبات ولا في المخفوضات، ولهذا قال المرفوعات سبعة باعتبار الستة اللي هي يعني أصالة والتوابع السابع، والتوابع يدخل فيها ما تقدم. ما الذي تقدم؟ قلنا التوابع أربعة، منها النعت، وهذا الذي أخذناه. الفرق بين النعت والوصف أو الصفة واحد، النعت هو الصفة فقط. أخذنا النعت، نعم. إذن اليوم نتم التوابع إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو يذكر ثاني التوابع، حروف العطف. المقصود يعني الأحسن نقول باب العطف بدل ما نقول حروف العطف، لأن حروف العطف هذه يعني أدوات لهذا الباب. والمقصود هنا في بيان التوابع ما تقدم من باب النعت، ثانيا باب العطف، ثالثا باب التوكيد، رابعا باب البدل، هذه التوابع. فباب العطف أظن هذا قول الماتن يعني المصنف. قال: وحروف العطف عشرة، وذكرها. وهذا طبعا الباب من أسهل الأبواب، لأن المقصود أن هذه الحروف، حروف العطف، سواء المشهورة التي تستعمل غالبا كالحروف الثلاثة الأول أو ما بعدها وتستعمل يعني أقل منها، فهذه كلها حاصل هذا الباب. والعطف في اللغة بمعنى الميل، والذي يعنينا في الاصطلاح. والاصطلاح المصنف قال باب العطف وذكر حروف العطف، يعني قصد عطف النسق. عندنا شيء اسمه عطف البيان، وعطف البيان هذا لو حذفناه كله لكان أولى، لأن عطف البيان في الحقيقة هو متعلق بباب البدل، بدل كل من كل. ولهذا التوابع أربعة، ومنهم من يقول هي خمسة، لأن في حاجة اسمها عطف البيان، فيعد عطف البيان نوعا من أنواع التوابع، أو يجعله قسمة من أقسام العطف. وبعض النحاة خصوصا المتأخرين يقول لو حذفنا هذا الباب كله من النحو لربما كان أولى، لأن عطف البيان هو في الحقيقة يعني باب من أبواب البدل. ولهذا تقرأ في كتب الإعراب القديمة يقولون أقسم بالله أبو حفص عمر ونحو ذلك، يقول هذا بدل أو عطف بيان. طب لماذا إذا كان المعنى واحد؟ قالوا لأن هناك أشياء قليلة جدا يختلف فيها عطف البيان عن البدل. حقيقة أن هذا البحث كله نحن في غنى عنه خصوصا في هذه السنة ونحن نبسط النحو. الآن يعني أضرب على عطف البيان واجعله بابا من أبواب البدل إذا أتينا إلى البدل إن شاء الله. فالعطف عندنا عطف واحد الذي هو العطف الذي تعرفه، اللي هم بيسموه عطف النسق، لأن حروف العطف كأنها تنسق بين المعطوف عليه وبين المعطوف. إذن عطف النسق اللي هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. يبقى العطف نفسه هو التابع، لأن احنا أركان هذا الباب عندنا معطوف عليه ومعطوف وأداة عطف. المعطوف عليه اللي قبل أداة العطف، والمعطوف اللي بعد أداة العطف، وأداة العطف انت عارف الواو والفاء ثم وأخواتها. أين التابع هنا؟ التابع هو المعطوف اللي بيكون بعد أداة العطف، وهذا التابع تابع لماذا؟ تابع للمعطوف عليه، وربط أو الرابط بينهم هو الحرف. إذن العطف هو نفسه التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من الحروف المعروف. فإذا قلت جاء محمد وأحمد، أصل الباب هنا كيف تعرفه؟ بالواو، واو العطف. ما بعد الواو يسمى المعطوف، وهو هذا هو التابع، وما قبل الواو بنسميه معطوفا عليه. وذكر الحروف العشرة وهي سهلة كما ترى، قال يعني وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى. إذا أردتها في بيت واحد خذها، هي الواو والفاء لا بل وثم ولكن وحتى وأم أو وإما. هي الواو يعني العشرة، هي الواو والفاء لا بل وثم، هذا نصف البيت الأول، ولكن وحتى وأم أو وإما. هي الواو والفاء لا بل وثم ولكن وحتى وأم أو وإما. هذه عشرة الحروف في بيت لمن أراد حفظها. وشرع يذكر هذه الحروف وتطبيقاتها ومعانيها. أولها الواو وهي أم الباب، يعني أم باب العطف، ولهذا 90% من العطف الذي تستعمله يكون بحرف الواو، وتأتي غالبا لمطلق الجمع، ولا يستلزم منها ترتيب ولا شيء. قل حضر محمد وأحمد، جاء علي وإبراهيم، أكلت خبزا وزيتا، هذا كله يعني المقصود منه مطلق الجمع. قد يكون إبراهيم جاء قبل علي أو علي جاء قبل إبراهيم، المقصود هنا في الواو يعني مطلق الجمع بلا قيود. لكن المعطوف هو المتأخر، العطف هو المتأخر اللي هو المعطوف، والمعطوف عليه هو المتقدم. فنحن ننظر في إعراب المعطوف عليه على حسب موقعه في الجملة، ثم نجعل المعطوف تابعا له. فإذا قلنا جاء محمد وأحمد، فنقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، ومحمد ما نقول معطوف عليه الآن، نعرب موقع محمد على حسب حال. نقول محمد فاعل، من الذي جاء؟ محمد، يبقى محمد فاعل، والفاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضم. ثم تأتي الحرف فنقول الواو حرف عطف، أداة عطف كما تقول، وحينئذ نبدأ نفكر في باب العطف، نقول وأحمد، يبقى أحمد معطوف على محمد ويبقى أحمد هو التابع، وحينئذ ننظر في المعطوف عليه اللي هو المتبوع كيف إعرابه، فإن كان مرفوعا فيكون المعطوف مرفوعا، منصوبا يكون منصوبا، مخفوضا يكون مخفوضا، مجزوما في الأفعال يكون مجزوما كما سيأتي. ثانيا الفاء، والفاء تختلف عن الواو في نتفيد الترتيب، لكن الترتيب مع التعقيب. فإذا قلت في نفس المثال جاء محمد فأحمد، هنا يلزم أن يكون تقدم مجيء محمد على أحمد، وتكون الفاء أفادت مع مطلق يعني الجمع، أفادت الترتيب أن يكون الأول جاء أولا، والتعقيب يعني لم يتأخر عنه كثيرا. جاء محمد فأحمد، يبقى تتصور لو كانوا جاءوا إلى الدرس يكون بينهم يعني دقيقة أو دقيقتان أو نحو ذلك. ولما نعرب نفس الإعراب، جاء محمد فعل وفاعل، والفاء حرف عطف، وأحمد معطوف على المرفوع فهو مرفوع لأنه تابع. ولو قلت ثم، الأداة الثالثة، ثم تفيد أيضا الترتيب مثل الفاء، لكن تفيد التراخي، التراخي يعني متأخرة عن الفاء، بمعنى في نوع من الفاصل الزمني الأوسع، وإن كان هذه الفواصل بحسب المعنى وحسب يعني السياق. إذا قلت جاء محمد ثم أحمد مثلا، فيكون جاء محمد فعل وفاعل وثم حرف عطف، وأحمد على المثال الذي نتصوره في الدرس مثلا، إذا كان جاء محمد فأحمد بينهم دقيقتين، يبقى جاء محمد ثم أحمد هيكون بينهم نصف ساعة في الحقيقة. لكن هذا أيضا لا يلزم منه، وإنما هذا على حسب يعني كل شيء تراخيه أو تعقيبه له مناسبته من حيث المعنى. فلو قلت مثلا حملت فولدت فأرضعت، هل يلزم أن يكون الولادة بعد الحمل بدقيقتين؟ الولادة لابد أن تكون 9 أشهر، ولكن يكون المقصود بالفاء هنا يعني التعقيب أنها لم تتأخر في الحمل، حملت ولم تتأخر في الحمل فولدت، مع أن التأخير 9 شهور. نعم، وهكذا. نعم، إذن لا يلزم أن يكون يعني تفهم من التعقيب دقيقتين زي ما احنا قلنا في حضرة محمد وأحمد، ولكن كل شيء له يعني. أقول أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، لا بد أن بين هذا وهذا وهذا زمن والأزمنة، يعني هذا معنى الترتيب مع التراخي. من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يقول ومن ثم، هذا خطأ قبيح جدا جدا، ويدخل في الأذن، أذن الإنسان الذي يفهم، فيعني يكون مفعوله فيها أشد من ضرب السياط. ومن ثم يتفزلك يعني، لا ومن ثم، هذا ثم مع هذا موضوع ثاني، إنما ثم حرف العطف لا يقال يعني ومن ثم، لما يقال ومن ثم هذا باب، والذي معنى هنا الحرف العطف ثم. كيف يفعلها؟ سمع مرة في مشروط أخبار ولا بالواحد من الساسة، والساسة لا يؤخذ منهم يعني نحو ولا سياسة حتى. نعم. أو رابع الحروف أو، وأو للتخير أو للإباحة، نقول يعني اذهب يعني هنا أو هناك، أو يعني كل خبزا أو زبيبا، هذا المقصود منه يعني التخيير أو الإباحة. والفرق بينهم يعني واضح، إن الإباحة يمكن الجمع كل خبزا أو زبيبا، كل اثنين ما في مشكلة، لكن يعني إذا قلت تزوج هندا أو أختها، فالمقصود هنا يعني التخيير وليس الإباحة. المهم أننا حين نعرب نقول مثلا كل خبزا فعل وفاعل ومفعول، وبعدين أو حرف عطف زبيبا هتكون معطوف على المفعول اللي هو منصوب، تكون هنا منصوبة. جاء محمد أو أحمد، المثال الذي معنا جاء محمد فعل وفاعل، وأو حرف عطف، وأحمد أو أحمد، جاء محمد أو أحمد، لأن المعطوف عليه اللي هو المتبوع مرفوع، إذن التابع كذلك. أم يعني لطلب التعيين، لطلب التعيين أقول مثلا يعني أخذت الكتاب أم القلم، أو هذا كتاب أم قلم، خلينا في المرفوع، ها أم قلم، كتاب أم قلم، يبقى حرف عطف أم يفيد طلب التعيين وما بعده على حسب ما قبله لأنه تابع. إما، لكن إما هذه يعني من ضمن العشرة يقولون هل هي على طريقة الكوفيين والمصنف اعتبرها أداة عطف، ومنهم من يعتبرها ليست أداة عطف وإنما العطف يكون في الواو التي تأتي في الحقيقة مع التكرار، فإما منا بعد وإما فداء، ولا صح اجتماع أدتين للعطف، فيكون في الحقيقة إن الواو فإما وإما وليست إما بذاتها، لكن نحن نمشي على طريقة المصنف إن إما يعني أداة من الأدوات، الأمر في هذا واسع. بل أيضا للإضراب، بل للإضراب، خذ هذا الكتاب بل هذا، نعم يبقى بل للإضراب يعني أضرب عن هذا المعنى، يعني أسكت عما قبل هذا الحرف ويكون ما بعده له معنى آخر. وكما نقول مثلا ما جاء محمد بل أحمد، نعم، أو جاء محمد بل أحمد، الذي يعنينا إن جاء محمد فعل وفاعل، بل أداة عطف تفيد الإضراب، أحمد معطوف على ما قبله، والمعطوف على المرفوع مرفوع. لا، هذه وإن كانت أداة نفي لكنها تستعمل هنا أيضا بمعنى العطف، أقول جاء محمد لا أحمد، جاء محمد لا أحمد، فحين نعرب هنا لا نقول لا نافية، وإنما نقول لا هنا كيف تعرف السياق، السياق هو الذي يدل. إذا قلت جاء محمد لا أحمد، جاء محمد لا أحمد، أعرف أن السياق هذا معنى العطف. بينما إذا قلت مثلا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أعرف أن المقصود النفي. ولكن إذا قلت مثلا فلا ولا تأكلوا مثلا، أعرف أن المقصود النهي، هذا كله على حسب السياق. طيب بقي معنى لكن المخففة، لأن لكن المشادات تقدمت معنا من أخوات إن لكن لما يزول التشديد تصبح لكن حرف، ولهذا لا تعمل عمل لكن، وإنما تصبح يعني لكن المخففة ساكنة النون، منها هنا أنها تكون من حروف العطف. لكن جاء محمد لكن أحمد، يعني ما جاء محمد لكن أحمد، ما جاء محمد، أنا أنفي أن يكون محمد الذي جاء، لكن أحمد هو الذي جاء. ولهذا يشترط هنا أن يسبقها نفي، أقول ما جاء محمد لكن أحمد، يعني لكن أحمد هو الذي جاء، ما جاء ما نافية، وجاء محمد فعل وفاعل، ولكن حرف عطف، وأحمد معطوف على محمد مرفوع، المعطوف على المرفوع مرفوع. باقي معنا حتى، وحتى أحيانا تأتي يعني جارة، يعني وأحيانا تأتي ابتدائية غير عاطفة، وأحيانا تأتي عاطفة. متى تأتي عاطفة؟ إذا كان المعطوف اسما ظاهرا وكان بعضا من المعطوف عليه، وكان بعضا من المعطوف عليه، كما مثل يموت الناس حتى الأنبياء، والأنبياء بعض من الناس، أقول أكلت السمكة حتى إيه؟ أصلا يمشي في الثلاث أنواع بتوحة. لما أحب أستعملها عاطفة أقول أكلت السمكة حتى زيلها، يبقى هنا بمعنى العطف، ولا قلت حتى زيلها يبقى حتى هنا ابتدائية، يعني حتى زيلها أكلته ملهاش دعوة بالعطف، وإذا قلت حتى زيلها يبقى دي للانتهاء هنا الجر. إذن يمشي معنا الثلاثة الذي نحتاجه هنا، اللي يكون المعطوف اسما ظاهرا وبعضا من المعطوف عليه. جاء أصحابنا حتى خالد حضر، ها يبقى هنا المقصود حتى يعني ابتدائية، حتى نطلع الفجر حتى هنا جر. المقصود الذي نريده في حتى العاطفة التي تكون للتدريج والغاية، والتي تكون يعني اسما اللي بعدها اللي هو المعطوف اسما ظاهرا ويكون بعضا من المعطوف عليه، كما تقول يموت الناس حتى الأنبياء، جاء الطلاب حتى زيد. نعم. حكم حروف العطف، فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. لما ذكر حروف العطف أراد أن يقول لكن هذا الدرس سهل جدا، ما دام هذا الباب باب العطف من التوابع فأنت لا تحتاج فيه أكثر من أمرين: أن تعرف حروف العطف وكيف تستعملها، ثم بعد هذا تجعلها تابعة، بمعنى فإن عطفت على مرفوع رفعت، وإن عطفت على منصوب نصبت، وإن عطفت على مخفوض خفضت، هذا كله في الأسماء، وإن عطفت على مجزوم جزمت، وهذا يكون في الأفعال. هذا معنى كونه تابعا، والتابع يتبع المتبوع في إعرابه في أي باب من أبواب الإعراب الأربعة. ولهذا أعطاك الأمثلة الأربعة، تقول قام زيد وعمر، هذا المرفوع، قام زيد فعل وفاعل والواو أداة عطف وعمر معطوف مرفوع، معطوف على زيد مرفوع، قل معطوف مرفوع على مترافع الضم. ورأيت زيدا وعمرا، رأيته فعل وفاعل وزيدا مفعول، مفعول به، يبقى وعمرا معطوف على المنصوب منصوب. ومررت بزيد وعمر، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر وزيد مجرور بالباء وعلامة جره الكسر، يبقى وعمر الواو حرف عطف وعمر معطوف مخفوض، معطوف مخفوض اللي هو المجرور. وزيد لم يقم ولم يقعد، هذا مثال على المجزوم، والأحسن يقول لم يقم ويقعد حتى يكون مجزوما، لم يقم ويقعد، يبقى زيد فعل ولم نافية تقدمت معنا أداة جزم، يقم مجزوم بلم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، ويقعد يبقى الواو حرف عطف ويقعد معطوف على المجزوم فهو مجزوم. لكن لو قال لم يقم ولم يقعد، هو في الحقيقة هنا عطف الجملة على جملة، وهذا يصح أيضا عطف الجملة على جملة، لكن الذي كان يريد أن يقولها أو أن يمثل له أو على مجزوم جزمت، كان مقتضى المثال ينبغي أن يكون وزيد لم يقم ويقعد، لم يقم ويقعد، يبقى عطف فعل على فعل مجزوم على مجزوم. لكن لما قال لم يقم وعاد الحرف وقال ولم يقعد، صارت هذه جملة مختلفة وصار العطف جملة على جملة، فكأنه أفادك معنى جديد أنه ممكن تعطف الجملة على الجملة كما يمكن أن تعطف يعني المفرد على المفرد. والحاصل أن هذه كلها يعني طبعا لما نيجي نحط امتحان أسهل شيء نقول لك أعرف ما تحته خط كلمة بعد حرف واو، ودي ما تعتبر هدية بالنسبة إذا مثل هذا الدرس لا يشكل إن شاء الله. توكيد، باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. نعم، باب التوكيد. التوكيد ثالث التوابع الأربعة التي تقدم منها النعت اللي هو الصفة، وتقدم منها العطف اللي هو عطف النسق، وهذا التوكيد، ويقال التوكيد أو التأكيد، والأفصح التوكيد بمعنى التقوية. إذا أردت أن تؤكد شيئا فأنت يعني تقوي هذا المعنى باستعمال التوكيد. والتوكيد في اللغة التقوية، وفي المقصود هنا في اصطلاح النحويين يعني لابد من تقسيمها أولا إلى توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي سهل جدا، بتكرر اللفظ، تكرر اللفظ الذي تريد تأكيده. إذا أردت تأكيد لفظ سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا أو الجملة كلها، فأنت تكرره، يعني تقول محمد مجتهد، أريد أن أؤكد إن محمد هذا مجتهد، أقول محمد مجتهد، فتكون محمد الأولى مبتدأ ومحمد الثانية تابع لمحمد الأولى، لأنه في الحقيقة توكيد لفظي. أو تقول محمد مجتهد، هنا أنا أريد تأكيد الخبر وليس تأكيد المبتدأ. أو تريد أن تؤكد الفعل، أقول اجتهد محمد، يبقى أنا كررت. إياك أن تظن أن الكلمة يعني خطأ من الناسخ أو من الطباعة، كتبوها وهم تشطب عليها، لا، هذا يعني فهم من لا يحسن، وإنما تقول لا، هذا مقصود اجتهد محمد، فيكون اجتهد الأولى فعل ماض مبني على الفتح، واجتهد الثانية هو أيضا فعل ماض مبني على الفتح، لكن أقول بعد أن أعربه أقول تأكيد لما يعني قبله. وأحيانا أؤكد الحرف نفسه، أقول ما ذهبت إلى المسجد، ما يشكل، ويكون المقصود تأكيد يعني الحرف. وأحيانا أؤكد الجملة، أقول يعني أكلت، لأن أكلت فعل وفاعل الجملة، ساعات تأكل كتير يعني تحس أكلت، نعم هذا تعريفه طبعا، فتؤكد الجملة هنا، هذا أكيد جملة مش لفظ، لأن أكلت جملة فعل وفاعل، وتكررها على سبيل التأكيد. هذا التوكيد اللفظي ليس فيه إشكال. وقد تؤكد اللفظ بدل أن تعيده بنفسه، تعيده بمعناه، يعني تقول مثلا حضر ذهب محمد، حضر جاء مثلا، أو ذهب راح، يعني تكرر بدل ما تأكد نفس، تعيد اللفظ، تعيد معناه، لا بأس، هذا أيضا داخل في الباب. هذا التوكيد اللفظي ولا يشكل في الحقيقة، لأنك أول ما تجد الكلمة مكررة تعرف أن هذا على سبيل التأكيد، خصوصا أنك تتأمل في المعنى فتفهم هذا المعنى ظاهرا جدا، ما يحتاج أن تختلف عليه. لكن إذا أطلق التوكيد في الحقيقة، المقصود الأكثر منه التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي، وأن كان التوكيد اللفظي أيضا معتبرا، لكن عند الإطلاق المقصود بالتوكيد هنا التوكيد المعنوي، يعني الذي يرفع احتمال السهو، سهو المتكلم. لأن بعض الناس يقول مثلا جاء الأمير، الأمير جاء هنا، وده مكان يأتي فيه الأمير، تقول أنت عايز تقول والله العظيم جاء، بدل ما تحلف تقول جاء الأمير نفسه، جاء الأمير بنفسه، طب ينفع بنفسه؟ جاء الأمير نفسه خلاص عرفناه، جاء الأمير فعل وفاعل نفسه، هنقول توكيد معنوي مرفوع. طب أمال بنفسه؟ الأمير بنفسه، طب الأمير نفسه تابع بنفسه، في الحقيقة هو أيضا بنفسه، أقول نفسه توكيد، والتوكيد تابع، والتابع يتبع، فهو مرفوع. لكن لماذا قلنا بنفسه؟ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزيد، هو بس الباقي ليس معنى بنفسه إن نفسه لن تكون، هو تابع لكن انشغل بالباء التي يعني جرته، فكان في الحقيقة بما أنه تابع هو مرفوع، لكن هو في حكم المرفوع، لكنه يعني ضاع أو غاب هذا الرفع بسبب، وإلا في الأصل جاء الأمير نفسه. وقد تقول جاء الأمير عينه، تقول لك رأيته عينه، أو العامة تقول رأيته بعينه، بعينه، نعم بعينه، هي نفس معنى رأيته عينه، لأن هنا تابع للمنصوب. فالمقصود بالتوكيد المعنوي التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع، يعني حتى لا تتصور أنني أخطأت إذا قلت فلان، قد يتصور لا ليس خطأ، أنا أعني ما أقول، جاء الأمير نفسه، جاء الأمير عينه، فلاش الأمير عالم من العلماء الذين يعني أنت رأيت فلانا؟ نعم رأيت فلانا نفسه. بعض الصحابة لما كان يروي الحديث يقول يعني أنا قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة أو اثنين أو هو طبعا هذا باب آخر في التأكيد، لكن المعنى يعني الذي نقصده يريد أن يقول يعني يؤكد هذا المعنى أي وسيلة من وسائل التوكيد. في باب التوكيد هنا استعمال بعض الألفاظ المشهورة في التوكيد المعنوي وهي محصورة في الحقيقة، كلمة نفس، كلمة عين، كلمة كلا وكلتا في المثنى وإن لم يذكرها الشارح، كلمة كل، كلمة عامة، كلمة أجمع وجميع وجمعاء وأجمعون وجمع، كل هذه ألفاظ يعني مسموعة من العرب. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وكثيرا ما تأتي يعني أجمعوا وأجمعون وجميع ويعني نحوها بعد كلمة كل، وقد تأتي من غير، لكن كثيرا ما تأتي. فسجد الملائكة فعل وفاعل، كلهم توكيد، أجمعون توكيد، وبالتالي قد يأتي التوكيد لما تريد أن تبالغ في التوكيد قد تؤكد بأكثر من معنى، حتى إنه جاء لك في آخر الباب بكلمات لم تعد مستعملة الآن أبدا، كقول العرب مثلا أو كما نقول حضر الطلاب كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون. وأنت في حياتك ما سمعت هذا الكلام، وعلك لا تسمع إلا في درس النحو القادم إذا يعني تيسر بعد سنوات. إذن أيضا يأتي بعد أجمع أبتع وأكتع وأبصع، فتقول أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، ويكون كل هذه تأكيدات، كل هذه تأكيدات، ويعني غالبا ما تأتي هذه للفظة كل. طبعا هذه لم تعد مستعملة هذه الألفاظ الأخيرة، لكن ما زالت الأخرى مستعملة، جاء الأمير نفسه ورأيت الأستاذ عينه ويعني أخذت التفاحتين كلتيهما ورأيت الطريق كله وذكرت المنهج عامته ويعني مررت يعني على الطريق جميعه مثلا ويعني جمعاء وأجمعون وجمع وأكتعون وأبصعون وأبتعون، كل هذا يعني باب من أبواب أو ألفاظ من ألفاظ التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي. نعم ألفاظ التوكيد المعنوي، ويكون بألفاظ المعلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. نعم توابع أجمع يعني هذه تسمى توابع، يعني إذا أردت مزيدا من التأكيد، توابع أجمع أكتع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه، لما نعرف قام زيد، قام فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فعل مرفوع على رفع الضمة، ونفسه نفسه من نفسه، يعني نفسه كلمتين، نفسه توكيد معنوي مرفوع، ليه مرفوع؟ لأن المؤكد اللي هو زيد مرفوع، أقول توكيد معنوي مرفوع على رفع الضم، والهاء مضاف إليه ضمير مبني على هو مبني على الضم في محل خفض عشان يكون فيه ما يزعلوش، وفي محل جر نفس المعنى، في محل جر بالإضافة أو خفض بالإضافة. رأيت القوم كلهم، رأيت رأى فعل رأى من رأيت، دايما تقسم ساعات الكلمة تكون الأحسن رأى من رأيت، فعل ماض مبني بس أقول هنا مبني على إيه؟ مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل، ضمير رفع المتحرك، والتاء تاء الفاعل، أقول ضمير مبني على تو، مبني على الضم في محل رفع فاعل، رأيت القوم مفعول به منصوب علامة نصبه للفتحة. أقول إيه بقى؟ رأيت قوم، لا لا كلهم، أهم شيء أنا أنصب هنا كلهم، كل توكيد معنوي منصوب، لأن المؤكد منصوب يبقى التوكيد منصوب، وهم مضاف إليه، إما أقول مضاف إليه واسكت، وإما يعني أبين يعني إمكاناتي أقول أبني على السكون في محل خفض، وإما أبين إمكاناتي أكتر لأن الهاء الواحدة أقول الهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم للجمع ممكن بالتدريج. ومررت بالقوم أجمعين، مررت ها مر فعل ماض مبني على السكون هنا لاتصاله ضمير رفع المتحرك اللي هو تاء الفعل والتاء الفعل ها بالقوم مررت فعل وفاعل بالقوم جر ومجرور بالقوم جر ومجرور حرف الباء حرف جر والقوم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة أجمعين أجمعين إيه توكيد لو قلت تأكيد ماشي وتوكيد أحسن توكيد لإيه بالقوم يبقى للقوم توكيد للقوم وإعرابه إيه مدام بالقوم يبقى ها يبقى توكيد مخفوض لأن الثاني لأنه تابع وإذا كان المتبوع مخفوض يبقى التابع مخفوض طيب لو قلت نعم يعني كتب لك متشكل عندك مررت بالقوم إيه متشكلة مفتوحة إيه المفتوح هنا النون هو أصل هنا الخفض والخفض بإيه هنا أجمعين مهوش بالكسرة عشان نقول هنا أجمعين مخفوض بالإيه بالياء لأنه جمع مذكر سالم ولا ملحق وجمع مذكر سالم ملحق وجمع مذكر سالم احنا أخذنا الكلام وبالتالي النون هذه فتح النون لا يشكل معنا نعم البدل هو حكم ناخد البدل كمان ولا بدل ما يدخل البدل في التوكيد البدل بيدخل في التوكيد أحيانا ها بلاش البدل بدل ما خلينا الآن نكتفي بالتوكيد طيب ناخد بعض الأمثلة احنا كان علينا ايه في الصفة كان علينا صفحة كم 86 1 و4 طيب سهل قرينا قرأنا تدريبات الإعراب من الذي قرأ تدريبات الإعراب لصفحة 87 في البيت هيا كده نرفع شوف كده حجم الاستفادة الذي قرأ تدريبات الإعراب لصفحة 7 احنا قلنا مهم جدا جدا جدا كسرة قراءة تدريبات الإعراب يعينك على أن تعرب تماما مثل كسرة سماع الفتاوى لا يعينك على أن تفتي أنت غير مطالب بالفتح لكن يجعلك يجعل عندك حصيلة جيدة لأن تكون مرت عليك هذه المسائل فعلى الأقل تنتفع في خاصة نفسك كذلك كسرة قراءة تمارين الإعراب أو تدريبات الإعراب المحلولة في الكتاب هذا مفيد جدا ولا يعرف هذه الفائدة إلا من يعني جربها وإلا من كان حريصا لكن مع الأسف بعض الناس يعني لا يستديم هذا الحرص إذن ضع كل اسم في 3 جمل مفيدة مرفوعا في 1 ومنصوبا في 2 ومخفوضا في 3 وانعت ذلك الاسم في كل جملة بنعت حقيقي مناسب الرجلان وعايز كل اسم تجعل له نعتا، يعني يجعل هذا الاسم منعوتا وهاتي له بنعت. ها نقول الرجلان، صف الرجلين، الرجلان الصالحان يدخلان الجنة. أحسنت، قال الرجلان الصالحان يدخلان الجنة. لو كان قال الرجلان صالحان لصار مبتدا وخبر، لكن انظر الرجلان الصالحان. كيف عرفت ان هذه الصفه وليست ان المعنى ما تم؟ لو كان تم المعنى يبقى خبر، اذا لم يتم المعنى ولكن زدته يعني ايضاحا هذا معنى الصفه. فالرجلان مبتدا والصالحان نعت للرجلين، واين الخبر بعد هذا؟ جمله يدخلان الجنة. طبعا انت الان صرت خبيرا بالخبر وانواع الخبر، قد ياتي مفردا وقد ياتي جمله فعليه او اسميه، قد ياتي شبه جمله ظرف ظرفا او جارا او مجرورا، هذا كله. طيب محمد عايز الثلاث. احسنت، الرجلان الصالحان هذا مرفوعه نفس كيف اتيت في النصب؟ نفس الجملة، إن الرجلين الصالحين يدخلان الجنة. أحسنت، في الخفض يا أنت مش حالل في الحل هنا، كنا عايزين تكون حالل في الحل. أعمل إيه في الخفض؟ مفيش مشكلة، أجيب الرجلين يعني مخفوضين. ها إيه في الرجلين الصالحين، ها صفة حميدة ممكن، في الرجلين جرب الصالحين صفة حميدة يعني. ولو عايز اجيب نفس المثال بتاع يدخلان الجنة ما فيش مشكلة، في الرجلين الصالحين يعني رجاء لدخول الجنة ونحو ذلك. المهم ان انا قلت الرجلان الصالحان، ان الرجلين النصب، الصالحين في الرجلين الصالحين الخفض، هذا المطلوب. محمد بالنسبة للرفع محمد رسول الله، ما رأيكم في هذا صلى الله عليه وسلم؟ خطأ. لماذا؟ لأن هل رسول هنا تصلح صفة لمحمد؟ دائما كثيرا ما يحدث الخلط والخبط بين الصفة وبين الخبر، ولهذا قلنا كيف تعرف؟ إياك أن يتم أنت قلت محمد رسول الله، ما معنى خلص؟ ما له محمد رسول الله، بقول لك ما تقول هو رسول الله يعني محمد رسول، ومحمد رسول جملة صحيح. لكن لو قلت محمد الرسول ما تم المعنى، محمد الرسول خير الخلق، يعني في محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي محمد الثاني، لو قلت محمد الرسول يبقى الرسول هنا صفة، هذا الذي كنت تريده وتقصده. نعم، لكن فاتك طيب الثاني، إن محمدا نفس الكلام، قال إن محمدا كريما، هذه ما تصلح، لأن إن محمدا إن واسمه. طب كريما إزاي؟ ها نكرة ومعرفة، وغير نكرة ومعرفة الكلام طبعا. أنت عايز تقول إن محمدا الكريم ماله محبوب، ماشي، يبقى إن محمدا الكريم، الكريم تصلح هنا وصف، تصلح وصفا لمحمد. لما تشغل ذهنك في هذه المعاني يصبح عندك قدرة عالية على التركيز. العاجم أدتهم ملكتهم ضعيفة جدا، لكن يدرسون النحو دراسة كثيرة، مع أنه بيدرس نحو بالأردو أحيانا العاجم، شوف، ومع ذلك يحفظ. أنا درست مرة العاجم نحو، فكانوا يتعبونني في القواعد، وكان أحيانا جاءني طالب مرة وقال لي أعني يا أستاذ، وطبعا طلبة كبار يعني، أن زيد كريم، أنا دماغي طبعا أن زيد كريم، قلت هذا رجل أعجمي بس يعني هذا إمام مسجد ورجل يعني كبير، هو يعني بتلاعب في اللغة، أن زيد كريم، وطبعا عرف أن أنه بتنصب، وفي النهاية طلع هو عايز إيه؟ أن من الأنين فعل ماض، وزيد فاعل، وكريم جر مجرور، أن زيد كريم، لكن طبعا أول ما تسمع أنت أن زيد كريم تريد أن تضربه، هو يعني ما يقول، هو يعني من كثرة يريد أن يكون يعني يتحرك يعني كما يحلو له في اللغة. ما علينا من هذا على كل حال، خلينا احنا في محمد. انت ماذا قلت؟ قل بك تغلط في المثلين، اياك ان تكرر نفس الغلط في الثالث. احسنت، سلمت على محمد، يبقى على محمد جر التقي او الكريم، هنا ماشي الحال. العصفور، وقف العصفور الصغير على الشجرة. وقف العصفور الصغير، وقف العصفور فعل وفاعل، الصغير وصف للعصفور، على الشجرة على الباب. المهم طيب، رأيت العصفور الصغير على الشجرة. رأيت العصفور الصغيرة، رأيت فعل وفاعل، العصفور مفعول به، والصغيرة وصف للعصفور. ها. وعجبت بالعصفور الصغير. وعجبت بالعصفور جر ومجرور، يبقى الصغير، يبقى لأن الصفة بتتبع الموصوف رفعا ونصبا وخفضا، وهذا معنى التابع. الأستاذ، الأستاذ اللي ساند هناك، الأستاذ الذي بجواره، ها. الأستاذ من عاداتي أن يرفع صوته إذا كان أستاذا. الأستاذ المجتهد محبوب، صحيح للأستاذ يعني مبتدأ، والمجتهد وصف للأستاذ يعني نعت، محبوب خبر. نعم. إن الأستاذ المجتهد محبوب. نعم. إيه؟ في الأستاذ الكريم خير. ماشي، جزاك الله خير. طيب، فتاة، فتاة أخ لإحدى الفتيات، يعني يجيب، لأن لا نستطيع أن نطالب فتاة. نعم، فتاة. ها. حضرت فتاة مهذبة، صحيح. حضرت، حضر فعل ماض والتاء للتأنيث، وفتاة فاعل، ومهذبة صفة. ها. رأيت فتاة رأيت فتاة مهذبة. نعم. نظرت إلى فتاة مهذبة. نعم. زهرة. ما رأيك؟ في حديقتنا زهرة جميلة. طب أعرف الجملة كلها. في حديقتنا جار ومجرور، زهرة مبتدأ، وجميلة صفة للمبتدأ. أحسنت. كنت في الأول تقول في حديقتنا جار ومجرور خبر مقدم، زهرة مبتدأ مؤخر، وجميلة صفة. نعم. شممت زهرة جميلة. شممت فعل وفاعل، زهرة مفعول، جميلة صفة منصوب. ذهبت شوف، لو قلت عمدت أو ما تقول ذهبت، الناس مصورة الزهرة دي واحدة تفتح لك يعني ايديها، ولا تفتح لك الباب، ولا لقول عمدت إلى زهرة جميلة، أو قصدت إلى زهرة جميلة لأقطفها. ماشي، أحسنت. إلى زهرة جميلة. المسلمون أنت، وأنت مستند إلى، يعني أظن ما في غيرك هذه. أيوة أنت. المسلمون نعم مش معايا كتابك ان هقول كده مفيش مشكلة قول كده ايه انا اظني يبدو ان فيها اشكالا فانت تعينني على هذا الاشكال برفع الصوت فيساعدك جارك المسلمون الأوائل أقاموا حضارة المسلمون أعرف تاني ما أنا مصدقت جبت الله وصول أعرف كمان يا عم خلصنا أنا بحب والله إخوانا اللي قاعدين وراء الأعمدة وفي الأماكن اللي أحب يعني أتعامل معهم يعني. المسلمون ابتدأ مرفوع على مترفعه على مترفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم أحسنت الأوائل نعت ماله يعني هو تابع يبقى ماله هو تابع يبقى نعت مرفوع بس نعت مرفوع أقاموا حضارتهم ماشي فقاموا الجملة خبر على بعضها ثم تفصل الأول وبعد كده أقاموا أقام من أقاموا فعل ماض مبني على فين الفتح أقاموا أنت لازم تقول أقاموا أين الفتح أقاموا يبقى لابد أن يكون مبني على الضم لاتصال بأول جماعة وهو الجماعة فاعل أقاموا بفعل وفاعل حضارتهم مفعول به وهم مضاف إليه وجملة أقاموا كما قلت أقاموا حضارتهم في محل جملة فعلية في محل رفع خبر المسلمون أحسنت لكن كل ده مثال واحد احنا عايزين بقى ايه المثال الثاني بتاع النصب إن كنت لا تنصب فهنا لابد من النصب أحيانا يجب النصب أحسنت إن المسلمين الأوائل أقاموا حضارته طيب صاحبك يعرب صاحب المسألة إن جارك إن حرف توكيد ونصب والمسلمين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم الأوائل نعت منصوب إيه بالفتح أحسنت أقاموا حضارتهم كما قال صديقي نعم طيب المثال الثالث المخفوضة المثال الخفض مخفوضا في الثالثة ها أنا ولا هو أنتوا الاثنين مررت بالمسلمين الأوائل أنت مررت عليهم ممكن في أثناء القراءة مررت بالمسلمين الأوائل في أثناء قراءتي حتى أنقذ الموقف يعني مررت فعل وفاعل بالمسلمين جر مجرور الأوائلي نعت إيه أيوة نعت مخفوض لابد إعراب وهذا المقصود أحسن بقي أبوك من أبوك يا محمد أبوك الكريم حضر أبوك الكريم حضر أعرف أبو من أبوك أبو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه ضمير مبني على الإيه على الفتحة في محل في محل خفض أو جر ماشي الكريم نعت مرفوع حضر والفاعل تقديره وجملة حضرة خبر لأبوك ولو لأبيك الاثنين قل خبر لأبيك ممكن خبر لأبوك على سبيل الحكاية يعني لهذه قل قرأت سورة المؤمنون هي هكذا قد أفلح المؤمنون قرأ سورة المؤمنين كلاهما. نعم. طيب المثال الثاني نصب. وأبوك الكريم يبقى إيه؟ أحسنت، إن أباك الكريمة حضر برضو ما في مشكلة. المثال الثالث مررت بأبيك الكريم الذي حضر برضو ما فيش مشكلة. طيب إيه كان عندنا كمان؟ أربعة. أوجد منعوتا مناسبا هنا عكس سيجيب هنا المنعوت، يعني تصبح الضخم هي النعت ويطلب لها منعوتا، ويستعمل النعت والمنعوت في جملة مفيدة مع الضبط بشأنها. أعوز هنا جملة واحدة، جملة واحدة، لكن هنا بدل ما بجيب نعت للمنعوت أنا آتي بمنعوت للنعت. نأخذ مثالين بس. الضخم إيه؟ لا زي ما هو، بس أنا بدل زي النعت حقيقي، لكن بدل ما بجيب نعت لمنعوت بعكس وجيب منعوت للنعت. يعني عندي الضخم أقول إيه؟ السيارة الضخمة. ها؟ لا لا لا ما ينفعش، رأيت السيارة الضخمة وأنت جعلته نعت، هو عايز منعوت. قال لكل من النعوت، هو عايزها نعت، لكل من النعوت عايزها نعت. رأيت السيارة الضخمة أو الضخمة حجمها، ما فيش مال. جميل. طيب حجمها أهم شيء. المؤدبات، الفتيات المؤدبات مجتهدة. تي ولا تا ولا تو؟ الفتيات المؤدبات مجتهدات خبر، والفتيات مبتدأ والمؤدبات نعت والخبر مجتهدات. أحسنت. طيب طيب في العطف هنقرأ تدريب الإعراب اللي هو صفحة 91، وهناخد المثال 1 و3. هتكتب في الكتاب ما فيش مشكلة، لا الكتاب 1 و3 في الدفتر، 1 و3. في التوكيد هنقرأ تدريبات الإعراب صفحة 94، تخفف الله عنكم، لم يأتي ب... لا لا بأس إن شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على